السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نتكلم في هذه الليلة، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الجزء، عن مسألة بسيطة جدا لكن لابد من الإشارة إليها علشان نشوف الشورى في الإسلام، وإذا جاز إن احنا نقول الديمقراطية في الإسلام، نشوف الحرية في الإسلام شكلها إيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو مصاب وفي يعني في في في سكرات الموت أو في نزع الموت، ويعني رأينا أو علمنا كيف كان هم عمر في أن يقف أو كيف يقف بين يدي الله عز وجل، وفي نفس الوقت سيدنا عمر مهم جدا عنده إزاي يترك المسلمين حتى لا يختلفوا. أوصي يا أمير المؤمنين، بيقولوا له أوصي بالخلافة بالإمارة، مين اللي يبقى خليفة بعدك؟ فقال إن كان أبو عبيدة بيننا أوصيت إليه، فإن سألني ربي قلت له، أو إن سألني ربي لمن تركت أمة محمد قلت له تركتهم لأمين هذه الأمة. وإن كان سالم مولى أبي حذيفة بيننا لأوصيت إليه، فإن سألني ربي لمن تركتها أمة محمد قلت تركتهم لسالم مولى أبي حذيفة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشدكم حبا لله سالم، أما وقد مات فإن أوصيت فإنما أجعلها بين ستة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. النبي مات وهو راضي عن هؤلاء، سعيد بن زيد مات رسول الله وهو عنه راض، إلا أنه ليس بينهم. سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر وزوج أخت سيدنا عمر. سيدنا عمر بيقول إن ده من اللي النبي مات وهو عنهم راض، لكن ما هو ملوش علاقة بالستة. ليه؟ حتى لا يتهم سيدنا عمر أي اتهام من قريب أو من بعيد. ورأينا لما حد أشار على سيدنا عمر إن هو يولي عبد الله بن عمر، نهره عمر وقال له والله ما أردت بها وجه الله. سعيد بن زيد راض والله عز، مات النبي وهو عنه راض لكنه ليس بينهم. الستة هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله. سيدنا عمر قال اختاروا واحد الستة دول يجتمعوا في دار، ونادى على سيدنا أبو طلحة الأنصاري وقال يا أبا طلحة إنكم معشر الأنصار نصرة هذا الدين وحصن أمانه، وأنتم أمناء على هذه الأمة، فاختر 50 رجلا من الأنصار يقف حراس على دار يجتمع فيها هؤلاء الستة. وكان في رواية أنه حدد غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا أبو طلحة الأنصاري هيختار 50 واحد يجتمعوا، 50 واحد دول جنود وحرس يقفوا يحرسوا هذه الدار، وهؤلاء الستة في هذه الدار 3 أيام. وأمر عليهم عبد الرحمن بن عوف، وجعل عبد الله بن عمر معاهم مع الستة، يعني بقوا 7، إلا أنه ليس له من الأمر شيء، ما يختارهوش لكن هو معاه، وهنشوف هم هو معاهم ليه. وجعل ونادى على سيدنا المقداد ابن الأسود، المقداد ابن عمرو أو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، مقداد ابن عمرو أو المقداد ابن الأسود هو الذي قال يوم بدر لما قال لهم النبي بيستشير الصحابة القافلة فرت ها وقريش خرجت للقتال، فالنبي بيسألهم نقاتل، فسيدنا المقداد بيقول له والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، أو قبلها بيقول له يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله إن خط بنا البحر لخضناه معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبي الله موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. سيدنا مقداد بن الأسود سيدنا عمر نداله وقال له يا مقداد تدخلهم هم الستة وتقف أنت على الباب، فإن لم ينتهوا خلال الثلاث أيام فاضرب رقابهم. بإيه؟ بالخمسين واحد اللي سيدنا أبو طلحة الأنصاري مختارهم. وولى على الصلاة سيدنا صهيب. الكلام ده بعد ما يدفن بيقول لهم إذا واريتموني حفرتي وأهلتم علي التراب. سيدنا صهيب بن سنان هو اللي يصلي بالمسلمين الثلاث أيام ده همت. كل واحد كده ليه مهمة. فاجتمعوا، وبينادي على سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له اجتمعوا فاختاروا رجلا منكم، وبيقول لسيدنا المقداد فإن اجتمعوا على رجل وخالفهم واحد فاضرب عنقه، وإن اجتمعوا على رجل وخالفهم اثنان فاضرب عنقهما. يعني لو أربعة اجتمعوا على واحد واثنين خلفوهم اضرب عنق الاثنين دول اللي مش موافقين، فإن انقسم ثلاثة وثلاثة، لو ثلاثة وثلاثة الثلاثة دول عاوزين واحد والثلاثة دول عاوزين واحد، فرأي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هي دي بقى وظيفته، لما يتعادلوا الثلاثة دول عاوزين واحد منهم والثلاثة دول عاوزين واحد منهم، يبقى عبد الله بن عمر هو اللي يرجح. دي كانت خطة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لاختيار خليفة للمسلمين، لاختيار أمير المؤمنين. وفعلا سيدنا أبو طلحة الأنصاري بيجمع خمسين من الأنصار ويحوطوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غرفة السيدة عائشة. سيدنا المقداد بن الأسود يجيب الستة ويدخلهم، وكان سيدنا أبو طلحة كان سيدنا طلحة بن عبيد الله خارج المدينة ورجع قبل دفن سيدنا عمر بن الخطاب. الستة اجتمعوا، قفل عليهم سيدنا المقداد بن الأسود، وسيدنا صهيب بيصلي بالمسلمين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال من، يعني كل واحد يقول رأيه إيه، فقال الزبير أختار علي، وقال طلحة أختار عثمان، وقال سعد بن أبي وقاص أختار عبد الرحمن بن عوف. يبقى بقى عندنا ثلاثة مرشحين وثلاثة تنازلوا عن الأمر. يعني الزبير ترك الأمر لسيدنا علي، هو اختار سيدنا علي وترك وقال أتركها لعلي، وسيدنا طلحة ابن عبيد الله اختار سيدنا عثمان وقال أتركها لعثمان، وسيدنا سعد قال أتركها لعبد الرحمن أنا مش عاوز. يبقى دلوقتي بقى فيه ثلاثة مرشحين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف هما في وسط الستة، قال بيقول للثلاثة اللي اختاروا بقى اللي هو عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان أيكم يخلع نفسه ونترك له اختيار الواحد. يعني هما ثلاثة عبد الرحمن وعلي وعثمان، عبد الرحمن بن عوف قال واحد فينا احنا الثلاثة يتنازل، يتبقى اتنين، اللي هيتنازل ده هو اللي هيختار واحد من الاتنين والتاني يوافق عليه وكلنا نوافق عليه. فالستة قالوا موافقين. طيب مين اللي يخلع نفسه، علي ولا الزبير ولا عثمان ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن عوف لما نظر إلى علي وعثمان محدش منهم خلع نفسه، هما الثلاثة دلوقتي المرشحين عبد الرحمن وعلي وعثمان، فعلي وعثمان سكتوا ما خلعوش نفسهم. فقال عبد الرحمن أنا أخلع نفسي أنا مش عاوزها. أصبح سيدنا عبد الرحمن بن عوف وفقا للاتفاق إن هو اللي يختار علي ولا عثمان. ثم نظر إلى علي وقال له على قرابتك من رسول الله وسبقك، وأخذ يمدح ويبين لسيدنا علي مكانته. أئن اخترت عثمان أتبايع وترضى وتكون له عونا؟ قال نعم. سيدنا عثمان عبد الرحمن نظر إليه يا ابن عفان على نسبك لرسول الله وسبقك وأخذ يمدح ويبين فضائل سيدنا عثمان. أئن اخترت علي أتبايع وترضى وتكون له عونا؟ قال نعم. ثم نظر إلى الثلاثة التانيين سيدنا سعد وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة، أترضون بمن أختار وتبايع وتكون عونا له؟ قالوا نعم رضينا. فأخذ سيدنا علي سيدنا عبد الرحمن بن عوف يد عثمان بن عوف ابن عفان وقال أبايعك على إمارة المؤمنين. وتمت بيعة سيدنا عثمان برضا سيدنا علي، سيدنا الزبير، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، سيدنا الزبير ابن العوام، وسعد ابن أبي وقاص. وتمت البيعة في أول يوم، ما قعدوش 3 أيام ولا حاجة، المسألة في منتهى السهولة. وكان أول من بايع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وبعديه مباشرة بايع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عثمان بن عفان. ثم بايع بقية الستة وخرجوا، ثم بايع عبد الله بن عمر ما هو معاهم جوه. وقبل أن يبايعوا أو قبل أن يخرجوا إلى الناس يسألوا عبد الله بن عمر أرضيت يا عبد الله؟ قال نعم ونعم ما اخترتم بارك الله. وخرج هذا المجلس مجلس الشورى وبايع الناس عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويعني كانت البيعة في منتهى السلاسة وفي منتهى الرضا وفي منتهى الحرية والديمقراطية. ده اختيار سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ودي نقف عند تولية عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. هل السنة الجاية هنكمل عثمان بن عفان زمان العزة في حياة عثمان بن عفان، أم يكون أمر آخر يريده الله؟ لسه ما قررناش. بنستقبل اتصالاتكم لو أي حد، احنا حرمناكم من الاتصال طول الشهر رغم أن البرنامج مباشر. بنستقبل اتصالاتكم لو أي حد عاوز يتصل، بس رجاء الاتصال ما يكونش فتاوى، يكون بخصوص زمان العزة. وعندنا يعني أسئلة أو الاس ام اس اللي جات لنا اخترنا بعضها ويعني نجيب عليها أو نعلق عليها. وحقيقة يعني جزاكم الله خيرا جميعا، يعني كان التجاوب يعني رائعا وعظيما، وشكر الله لكم وجعلنا الله عند حسن ظنكم. وحقيقة أنا يعني هي معظم الاس ام اس اللي جاية والإيميلات يعني مدح وشكر وجزاكم الله خيرا. ربنا عز وجل يجعل هذه الكلمات في ميزان المتكلم والمشاهد، وربنا يرزقنا جميعا. أنا حقيقة هرد أو هعلق على بعض الإيميلات البعيدة عن المدح شوية. أول إيميل كان حد بيسأل من هو مؤسس الدولة الفارسية وفي أي عام أسست؟ الدولة الفارسية أسسها واحد اسمه قورش سنة 559 قبل الميلاد. دي أول من أسس الدولة الفارسية، قورش سنة 559 قبل الميلاد. وكان قبل قورش كان فيه الدولة ماني أو الدولة المانية، وكان قبل الدولة المانية سنة 3000 قبل الميلاد حضارة عيلام أو ما قبل العيلامية. وقورش أسس الدولة الفارسية سنة 559 قبل الميلاد وسقطت، ثم أسست الدولة الأخيرة، الدولة الساسانية التي أسقطها الإسلام والمسلمون على يد أردشير الأول، وده كان أول كسرى في الدولة الفارسية الحديثة، وده كان سنة 227 ميلادية، 227 ميلادية الدولة الساسانية الحديثة أو الأخيرة اللي أسقطت على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. معنا اتصال يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور صفق، كل عام وأنتم بخير، وأنا مش هطول على حضرتك. الأول أنا بهنيك وبحييك على البرنامج الجميل ده، والله هي سلسلة نتمنى أن يفتح الله لك بها يعني بابا بأن تنجز وأن تعرفنا تاريخنا الذي ليس لنا أي علاقة به حتى الآن. والله أنا أهنيك من صميم قلبي، وأهنيك بالعيد، وأهني قناة الناس بالعيد. والله أنت يا رجل جعلتنا نبكي في بكاء في موت سيدنا عمر بن الخطاب، وأرجو من حضرتك إن أنت تسمح لنا بإن هي تنزل سيديهات أو ننزل السلسلة كلها من النت بأي شكل كان، لأنه والله هي في منتهى الجمال. يعني أنا ما رأيت سرد لقصة بالتاريخ بالذات التاريخ الإسلامي بتاعنا بهذا الشكل الجميل. وجزاكم الله خير عنا، ولا أطيل عليكم الحديث، والله يعني أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات حضرتك، وإن شاء الله رب العالمين يعلمك وينفع بيك أمة الإسلام بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أخ أحمد. والسيديهات أو الحلقات موجودة على النت مجانا بدون اي حاجة على مواقع كتيرة جدا، وان شاء الله بعد العيد يعني ب 15 يوم كده ممكن يكون موقع دار الانصار اللي هو الخاص بصفوة حجازي يكون اشتغل وتكون عليه كل الحلقات ان شاء الله. اهلا وسهلا يا اخ صابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك اخي الكريم. انا مش سامع كويس. استفدنا جدا من السيرة. ربنا يخليك حضرتك. انا جدا من السيره بتاعت زمان. وطي التلفزيون يا احمد يا صابر، وطي التلفزيون يا اخ صابر بعد اذنك. حاضر يا دكتور. انا بطلب حضرتك ان البرنامج يتعاد كله تاني عشان نستفاد منه، عشان كانت في فتره اعتكاف وكنا مشغولين. يعني ان شاء الله رب العالمين يعني نرجو اداره القناه تعيد، وان شاء الله اذا كنتم عاوزين يتعاد ان شاء الله. اهلا وسهلا يا اخي ايهاب. يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. ربنا يا رب يزيدك علما وعلما وعلما. انا من اشد الناس المعجبين بسعادتك والله يا دكتور. ربنا جعلنا عند حسن ظن حضرتك. انا كنت بس عايز استفسر من سعادتك على شيء بسيط بعد اذنك يعني. اتفضل. بالنسبه لسيدنا خالد بن اللي كان توفى في التوقيت ده، انت كنت قلت لنا لما في يعني فيما بعد يعني هتحكي لنا يعني لما رجع المدينه وحصل النقاش والحوار بينه وبين سيدنا عمر، يا ريت توضح لنا بعد اذنك. ما احنا يعني حكيناها السنه اللي فاتت يا اخي ايهاب. لا نشبع من كلامك يا اخي والله. الله يخليك. حاضر، نسال الله عز وجل ان ييسر لنا السبيل ان شاء الله ونتكلم عليها ان شاء الله. حاضر. اهلا وسهلا يا اخي محمد. الو، السلام عليكم يا دكتور صفا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور، وكل عام وانت طيب، واحنا استفدنا والله العظيم جدا من البرنامج بتاع حضرتك. يعني الله يبارك فيك. كل عام وانت بخير، وبنتمنى ان الناس يعني المسؤولين والدنيا يعني اللي سمع الكلام بتاع حضرتك، واحنا قاعدين يعني قدامك قسما بالله ان احنا متخيلين ان احنا يعني امام يعني اسطوره. يعني جزاك الله خير، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. يعني الله يخليك. بنتمنى من الناس يعني المسؤولين ولا اي واحد يمسك منصب يعني يكون مثقال ذره بس من الناس اللي انت بتحكي عنها دي. ان شاء الله هيجي الوقت. انا كنت عايز اسالك سؤال يا اخي محمد بعد اذنك. اتفضل. يا انتوا الميعاد بالنسبه ليكم في السعوديه كان كويس وبتعرفوا تشوفوه؟ والله جزاك الله خير، مناسب جدا والله. طيب يا سيدي جزاك الله خير. على طول على الساعه 12 نيجي نفتح على والله العظيم في واحد يمني معايا يعني. جزاك الله خير. الله يكرمك يا اخي الكريم. شكرا. شكر الله لك يا اخي محمد، كرمك الله. اس ام اس تاني كان نفس السؤال او السائل بيسال لسال عن الدوله الفارسيه، قلنا قرش هو اللي اسسها سنه 559 قبل الميلاد، ثم كان اردشير الاول هو المؤسس الثاني للدوله الساسانيه الحديثه سنه 227 ميلاديه او 226 ميلاديه. بيسال على حصن بابليون، هل الفرس بنوه في مصر وما هي قصته؟ الثابت ان الامبراطور تراجان الامبراطور الروماني هو اللي بنى حصن بابليون في القرن الثاني الميلادي، وان كان هناك رواية بتقول ان قمبيز او الفرس هم اللي بنوا حصن بابليون قبل الميلاد، لكن رواية ان تراجان الامبراطور الروماني هو اللي بناه هي الرواية الاوثق، ودي كانت في القرن الثاني الميلادي، وبناه بأحجار المعابد الفرعونية اللي هدمها تراجان اللي كان بيهدم هذه المعابد لأنها بتخالف عقيدة الآلهة الرومانية في القرن الثاني الميلادي. ده اللي بنى حصن بابليون، ثم الإمبراطور أركاديوس هو اللي جدده في القرن الرابع أو القرن الثالث الميلادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور صفر. أهلا يا حاجة فادية، ربنا يخليكم يفديك. بص بقى، أنا عندي 65 سنة، أنا بنديلك وأنا مش عارفة يعني نقول لك أنت فعلا إنسان، يعني مش كل الناس بتتكلم في الدين وكل الناس بتقول وفي ناس بتجيب مليون دليل، بس أنت يعني فعلا انسان طيب وانسان فعلا مع يعني سبحان الله من المخلصين، وربنا يزيدك من نعيم الله، وربنا يزيدك ويزيد امثالك القليلين قوي وطوبى للغرباء وربنا ينجيك من كل ضيقه وربنا يخليك وربنا يبارك فيك وربنا يزيدك من نعيم الله وربنا يقربك له أكثر وربنا يجعلك من المقربين يعني أكثر وأكثر وأكثر عشان أنت تستاهل كل خير. بص الحكاية مش بالكلام وبإن الشيخ يجي ويقول، لا يا دكتور ده من القلب للقلب الرسول. اوعى تفكر إن كل الناس اللي بتتكلم الناس القلوب المؤمنة بتحس ببعضها. ربنا سبحانه وتعالى يزيدك من نعيم الله ومن فضل الله يا رب يا رب، وربنا يسترها معاك في دينك وفي دنياك، ويعني ربنا يلبسك صبر ده ويلبسك صبر عزه عشان انت تستاهل كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا حاجة فادية، ويعني دموعك دي غالية علينا والله، يعني لو لم أستفد من قناة الناس ولا من البرامج دي أي شيء غير أن سيدة فاضلة أم كريمة زي حضرتك تدعي لي وتبكي وتنذر في هذه الدموع، دي كفاية علينا خالص من هذه الدنيا ومن هذه القناة. جزاك الله خيرا وشكر الله لك، وربنا يجعلنا عند حسن ظنك جميعا يا رب. أهلا وسهلا يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صفوت كل سنة طيب فنن. وحضرتك طيب يا أخي الكريم. بعد كلام الحاجة فادية ما حدش يدري الحاجة صح، يعني حضرتك يعني عاوزين نشكرك على كل حلقة لوحدها، يعني كل حلقة لوحدها موضوع كبير قوي الصراحة، يعني تعلمنا كتير قوي، ونرجو ان احنا يعني يعني في امكانية ان الحلقات دي تستمر بعد رمضان. هل في امكانية يعني ترجمة الكلام ده للغة تانية عشان الناس تستفيد فعلا من المسلمين واللي عملوه؟ معلش يمكن بطلب حاجة ما اعرفش في امكانيات القناة تعملها ولا ايه، بس انا فعلا امكانيات البرنامج وحضرتك فوق الوصف. على فكرة انا اطفالي اكبر واحد فيهم احمد عنده 5 سنين، ساعة ما بيسمع تتر البرنامج بيجي جري، واحنا قاعدين يعني مجتمعين وانا واولادي وزوجتي وحضرتك، يعني نقول لحضرتك بنحترم حضرتك وفكرك جدا، والموضوع مش حكايات بصراحة ولا كلام. فعلا ما كانش اللي قاعد استفاد يبقى يعني خسر كتير، واي حلقه كانت بتعدي الواحد كان بيخسر كتير جدا جدا جدا. فخبر كويس ان حضرتك بتقول ان الكلام هيبقى موجود على النت على الموقع، ونرجو ان يعني البرنامج لو استمر 365 يوم في السنه يا ريت، ولو في امكانيه فعلا يترجم عشان الناس تشوف الحضاره الاسلاميه وازاي المسلمين من اكبرهم الى اصغرهم، موقعات القادسيه وقصه يوم القادسيه ده ملوش حل. اللي انا درسته في المدرسه حاجه واللي انا سمعته في البرنامج حاجه تانية خالص خالص. يوم اغواس ويوم ارماس والقادسيه واللي عمله القعقاع بن عمرو، مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه، الكلام مش ساعفني، لكن نتمنى لحضرتك كل خير وجزاك الله كل خير، ونتمنى فعلا البرنامج ب 365 يوم في السنه. جزاك الله خير اخي الكريم وشكر الله لكم. ويعني هذا البرنامج هو وقف لله عز وجل، يعني من اراد ان يطبعوا ويوزعوا سيديهات يطبعوا ويوزعوا سيديهات، انا لا اريد منه اي شيء. من اراد ان يطبعوا ويوزعوا كتب يعني يعملوا، بس الكتب لابد ان انا اراجعها قبل ما تتعمل. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. اهلا وسهلا يا اخ ابراهيم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتور انا اشكرك على هذا البرنامج يا دكتور. الله يخليك يا اخ ابراهيم. انا اسال الله لك العافيه والصحه. وطي التلفزيون بتاع حضرتك واسمعني من التليفون. حاضر يا دكتور. اسال الله لك العافيه والصحه. الله يكرمك يا اخي، شكر الله لك. والله يا دكتور انا اتمنى لك جائزه نوبل ان شاء الله. لا مش عاوزين جائزة نوبل يا أخي إبراهيم، عاوزين جائزة يوم القيامة إن شاء الله. نأخذ الجائزة، نأخذ الجائزة الكبرى من الله عز وجل إن شاء الله. شكر الله لك يا أخي الكريم، الله يبارك فيك أكرمكم الله. يعني سؤال طريف، أخ ولا أختي بتسأل إيه الكتاب اللي قدامك؟ اللي قدامي ده مش كتاب يا جماعة، ده المصحف القرآن الكريم. وحقيقة أنا أتفائل بهذه النسخة من المصحف، بتفائل بها جدا. هذا المصحف له معي يعني ثلاث حلقات، ثلاث أجزاء أو ثلاث سنوات منذ أن بدأنا يعني زمان العزة، وهذه النسخة معي. وهي حقيقة أولا هو النسخة دي بتاعة الشيخ محمد جبريل، يعني دي نسخة، ده ملك للشيخ محمد جبريل، وأنا استوليت عليه منه ويعني استأذنته وأخذت منه وأعطهوني وهبهولي، ويعني أتفائل به جدا. ويعني ده من الطقوس في كل حلقة قبل ما بنطلع الهوى، بغمض عيني وبفتح المصحف كده، والصفحتين اللي بيتفتح عليهم المصحف بقرأهم قبل الهوى، وربنا عز وجل بيفتح علي ببركة كتاب الله عز وجل. فده المصحف المصاحبني في الثلاث أجزاء في الثلاث سنوات، ما هوش كتاب بقرأ منه ولا حاجة يعني. وأنا من عادة يعني أو يعني من السنة أن احنا نتفائل، وكان رسول الله يحب الفأل الحسن ولا يتشائم، فأنا أتفائل بهذا المصحف في حلقات رمضان إن شاء الله. أهلا وسهلا يا أخ عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا اخي الكريم، اهلا وسهلا. جزاك الله خير على البرنامج، وجزا قناة الناس خير على البرامج كلها. قناة جميلة جدا جدا جدا، يعني انا بحس انها بتعيد للاسلام عزته وبتبني للاسلام مكانته واحدة واحدة كده، وان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم. وانا بحب حضرتك في الله، وبحب كل الناس اللي الدعاء اللي في قناة الناس، يعني ناس جميلة جدا. مش عايز اقول لحضرتك يعني انا حاسس ان انا اتولدت من جديد لما بدات اتابع قناه الناس واتابع البرامج دي. وحبيت اقول حاجه زي الاخ اللي كان بيقول ان احنا في فتره الاعتكاف في حاجات فاتتنا، احنا برضه في فتره الاعتكاف في حاجات فاتتني، وخاصه في فتح مصر، يعني لان القريه اللي انا منها يعني ليها مكانه خاصه في موضوع فتح مصر، لان هي قريه البهنسه مركز بن مزار محافظه المنيا. القريه ديت مدفون فيها 40 صحابي معروف البهنسه طبعا، فمش عارف هل اتنوه عنها في الموضوع. لا والله احنا فتح مصر لسه ليه معانا حكاية تانية خالص يعني، فان شاء الله حاضر. فيعني اتمنى ان يتنوع عنها، لان يعني موضوع البنسة كان قرية يعني يكفي المنيا، يكفي المنيا شرفا يعني. يكفي المنيا شرفا ان منها السيدة ماريا القبطية عليها السلام. شكر الله لك يا سيدي. حد بيسأل ما حقيقة حديث الغدير وحديث الرداء؟ يعني هو ده طبعا ما كانش موضوعنا، لكن ان شاء الله نتكلم عليه في سلسلة آل البيت اللي كانت بتيجي يوم الاثنين، لسه مش عارفين بعد رمضان هنستمر فيها ولا لا. لكن من اهم الاشياء ان احنا شفنا ايه علاقة سيدنا علي بن ابي طالب بسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان يحب علي بن ابي طالب ويحب العباس، وشفنا ازاي سيدنا عمر كان بيتفائل بسيدنا العباس ومصر ان سيدنا العباس يكون معاه وهو بيفتح بيت المقدس، وسيدنا عمر بيولي سيدنا علي على المدينة مرتين وهو خارج من المدينة، او في رواية ثلاث مرات وهو برا المدينة. وشفنا العلاقة، علشان اي حد ممن يعني ينكرون فضل عمر رضي الله عنه ويدندنون على أن عمر يعني ويسيئون إليه أن عمر اغتصب حق علي، هذا الكلام الطاغوتي الكلام الباطل، يعني أظن أن احنا أضاءنا الطريق. أهلا وسهلا يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شيخ، اللي بيخرج من القلب هو اللي بيصيب، يعني هو اللي بيصيب القلب وما بيصيبش زي حاجة تانية غيره. يعني جزاك الله كل خير عن اللي انت عملته معانا، لان حضرتك طوال شهر رمضان الكريم يعني شوقت قلوبنا لدرجة ان احنا شفنا المعارك وحضرنا مع الجيوش كلها مرأة العين. يعني والله جزاك الله كل خير عن اللي انت عملته معانا، فيعني ربنا يجزيك عنه خير جزاء. الحاجة التانية اللي كنت بتمنى ان باسلوب حضرتك السلس ده وحضرتك يعني تبقى فيه سلسلة دروس بعد رمضان على الثبات بعد رمضان، لان حضرتك كنت اديتنا حلقة المسندة ابن حارثة الشيباني، جعلتنا فعلا والله وظيفتك تمت ان احنا صلينا بالليل ودعينا له، وطبعا هو مش محتاج لدعانا لكن هو فعلا احنا دعينا له بنشوقنا ان احنا نشوف الناس اللي زي دي. فنتمنى ان حضرتك ان شاء الله باذن الله يبقى في حلقات عن الثبات على اللي كنا فيه في رمضان، لان كلنا بنبقى في رمضان عاليين جدا وبننزل نازله جامده جدا. فيعني ان كان ما فيش غير العلماء ان احنا نشتكي لهم، زي ما الصحابي راح اشتكى للرسول قسوه قلبه، فانتوا الوقت اللي احنا لازم نيجي نشتكي لكم قسوه قلوبنا. فمحتاجين من حضراتكم ان هي بس حلقات الثبات بعد رمضان، لان هي دي اهم حاجه احنا بنحتاجها بعد رمضان ان شاء الله. يعني جزاك الله كل خير كل خير عن اللي انت عملته معانا. انت عملت معانا يعني كتير جدا، كفايه ان انا درست سيره، وكفايه ان انا شفت دروس السيره. صعب ازاي انك تطلع الاحاديث الصحيحه من الموضوع من الكلام ده كله، منها صعب جدا. يعني حضرتك بحس في كتب كتير جدا صعبه جدا، جزاك الله خير عن امه الاسلام عن اللي انت قلته واللي انت عملته معانا خلال الحلقات الكتير دي كلها. فجزاك الله كل خير عنا يا شيخ صفو. الله يكرمك اخي الكريم، الله يبارك فيه. اهلا وسهلا يا اخي ياسر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا احبك في الله يا دكتور. احبك الذي احبتني فيه يا اخي الكريم. واسال الله العلي القدير ان يجعل كل ما بذلته من جهد انت واخوانك لو زكيكم على الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله يوم الموقف العظيم. واتمنى ان انا يعني ربنا يكرمني كده واصافحكم كلكم واخدكم في صدري، لان انا احتسب عند الله ان انا الشهر ده بالكامل لم اشاهد الا قناة الناس صباح مساء. اسأل الله اذا كان تقبل مني صيامي وتقبل مني طاعاتي يجعل لكم من اجرها ان شاء الله. ربنا يفتح عليكم فتوح العارفين. وانا هستعير بس اللفظ بتاع عنوان برنامج مصابيح الهدى، مش هزكي برنامج عن الثاني، انتم بسم الله ما شاء الله. وبرضه برنامج بيجي ساعه الفطار عندنا في الامارات هنا اللي هو اركب معنا ده عشان الشباب. الموضوعات انا سني 40 سنه دلوقتي، اول مره في حياتي لا اشاهد مسلسل او تلفزيون او اشاهد حتى برنامج، ولا انا لم ارى الا قناه الناس. يعني اسال الله سبحانه وتعالى العلي القدير والشيخ سالم برضو، يعني انتم ربنا يجعلكم مصابيح هدى. يا اخي تكلم عن اي برنامج، مش شرط زمان العزه. انا اي برنامج أنا هو الاخ، انا حتى الان لم اذكر زمان العزه. انا بشكرك انت بشكل شخصي. انا لم اذكر انا البرامج كتيره ما شاء الله كلها وكلها زي الفل. اللي عايز اقوله ان اسال الله ان يجازي القائمين على هذه القناه معكم طبعا، وانتم كلكم جنود لله سبحانه وتعالى، ان يجازيكم خير الجزاء على التوليفه الجميله دي اللي مش مديه فرصه لحد ان هو يخرج عن السياق، اللي هو في قلبه ذرة خير في الشهر الكريم ده ما خرجش بره قناة الناس. طبعا لا أزكي القناة لوحدها، كل قنوات الدنيا وقناة الرحمة يعني كلهم على خير، نحسبهم على خير إن شاء الله. لكن اللي أنا عايز أقوله، أنا بسأل نفسي سؤال، أنت بقالك 40 سنة ما حصلش إنك أنت ما اتفرجتش حتى على مسلسل واحد من كم الرذائل اللي على القنوات كلها، ولا على برنامج، ولا من باب التسلية حتى، ما حصلش. والله العظيم يا يعني ربنا حاسبني على كلامي ده، يعني أخذتمونا، لست انا وحدي، اسال الله، الملايين اللي اخذتمونا الى يعني طريق النور، وبرضه برنامج حتى بصمت لا ازكي على الله، برضه الشيخ خالد، كلكم على خير، نحسبكم على خير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي امه محمد كلها، تمام، الى ما فيه الخير والرشاد. اللهم اهدنا سبيل الرشاد. أمين. والله انا بكلمك وانا مش عارف اتنم على الكلام، انا بقالي اكتر من نص ساعه يعني من اول ما بدا البرنامج عايز احاول يعني اتصل بحضرتك عشان يعني تبقى دعوه يشهدها الملايين من قلبي لهذه القناه والقائمين عليها، حتى العامل، حتى الاوفيس بوي اللي في القناه، اسال الله ان يجعل له اجرا من اجرنا يا ربي ومن صيامنا ان كان تقبله سبحانه وتعالى. دعوة، وأدعو لكم بظهر الغيب، وأسأل كل أخ مسلم موحد بالله حريص على دينه وغيور على دينه أن يدعو لكل القائمين على هذه القناة، وكل من أفاد الناس وبذل جهدا كان قليلا أم كثيرا يبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى، تمام، وأنت يعني على رأس هؤلاء الناس. أسأل الله أن يزيدك من علمه، وأن يعني يجعلك عند حسن ظنه بك أنت وكافة إخوانك وكل العلماء والمشايخ، صغيرا كان أم كبيرا منهم يا ربي. أسأل الله أن يبارك لنا فيكم، ويبارك في كل من ابتغى وجه الله في الأخذ بيد الناس. جزاك الله خير أخي الكريم، وشكر الله لك، وجعلنا الله عز وجل عند حسن ظنك. أحمد، أهلا وسهلا يا أخ أحمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فتحي حجازي معايا. اهلا وسهلا، اتفضل يا اخي. حضرتك معلش انا استاذن حضرتك في سؤال بخصوص حسن الخاتمه. هو بعد اذن حضرتك يعني احنا سؤال حضرتك، والدي متوفي في رمضان وعايز اسال عن حسن الخاتمه في شهر رمضان. والله ربنا يبعثه يا اخي على طاعته ان شاء الله، وان كان مات صائما ربنا يبعثه صائما ان شاء الله. ان شاء الله يبعث يموت ابن آدم فيبعث على ما مات عليه. ربنا يرحمه وتقبله في الصالحين إن شاء الله. SMS جاء، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا، حبذا لو أضيفت خرائط لإيضاح حركة جيوش المسلمين وأماكن المعارك. والله يعني احنا كنا فكرنا في كده، لكن معلش سامحونا ان شاء الله اذا يعني استمر الامر او استمر البرنامج هيكون ان شاء الله موجودة خرائط بتوضح هذا الكلام ان شاء الله رب العالمين، ربنا يعيننا على ذلك. حقيقة اخ، وانا يعني في بعض الصحف كتبت شوية حاجات كتير عن قناة الناس وعن البرنامج، انا بس يعني عندي مقالة او تحقيق موجود في جورنان اسمه الغد، كتبه الاستاذ هاني الديباني، بيتكلم فيه على برنامج زمان العزة، وانا يعني منهجي فعلا ان انا اقول الناس اللي بتعترض او اللي بتنتقد او اللي ليها اقتراحات، اللي مش عاوز اقول الناس اللي بتمدح. اخونا الاستاذ هاني بيقول: اما الدكتور صفوت حجازي فقد قدم هذا العام برنامج زمان العزة للعام الثالث على التوالي، ولكن من الواضح أنه آخر عام يقدم فيه زمان العزة لانصراف عدد من المشاهدين عنه هذا العام. ده كلام الأستاذ هاني الديباني على برنامج زمان العزة. بقول له وبقول لكل صحفي ولكل واحد، أنا أقدم برامجي ولا يهمني ترتيب المشاهدة بتاعتي فين، وما بيهمنيش مين يشاهد ومين ما يشاهدش، لو واحد بس شاف حلقة أو سمع كلمة واحدة وكانت سبب في هدى فكفاني هذه هذا الرجل الواحد أو المرأة الواحدة التي يعني يهديها الله عز وجل أو يهديه الله عز وجل بسبب كلمة سمعها مني. أنا ليس عندي مكتب إعلامي وليس عندي صحفيين بيشتغلوا معايا ولا عندي فريق إعداد بيشتغل معايا، أعمل وحدي، وإن كان هناك بعض الأصدقاء الذي أستشرهم في بعض الأمور لكني أعمل وحدي، أبتغي وجه الله عز وجل ولا أريد صور تعلق ولا أريد صحافة تكتب ولا أريد ترتيب في المركز الأول ولا المركز العاشر، ترتيبي عند الله عز وجل ونسبة مشاهدتي عند الله عز وجل. ويعني آخر سنة أو ليست آخر سنة هذا قرار لم أتخذه بعد، بعد رمضان إن شاء الله بأفكر وبقرر هل هستمر في رمضان القادم في الجزء الرابع زمان عزة عثمان بن عفان ولا هنتكلم في حاجة تانية ولا أصلا مش هنكون موجودين في الدنيا، ولا ممكن الخلافة الراشدة تقوم السنة الجاية ويبقى لينا كلام تاني خالص. بقول للأستاذ هاني أنا لا يعنيني هذا الأمر إطلاقا، يعنيني إن حد يقول لي اقتراح نفيد به المسلمين، يعنيني إن حد يقول لي نقد بناء أتلاشاه علشان يكون نسبة أو يكون مدى الاستفادة أكتر، ده اللي يهمني جدا. قبل كل ده رضا الله عز وجل والإخلاص لله عز وجل فيما نقول وفيما نفعل. لا أبيع برامجي على قنوات ولا أسعى لطابور من الصحفيين والكتاب ولا أسعى لشيء إلا مرضاة الله عز وجل والإخلاص لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الإخلاص. أهلا وسهلا يا أخت أم مريم. أهلا يا أم مريم، السلام عليكم. فين يا أحمد؟ يا أخت أم مريم. طيب ده كان كلام الأستاذ هاني، هو طبعا يعني كاتب عنوان المقالة صراع القنوات الدينية على الفشل في رمضان، وحقيقة يعني هذا العنوان يعني لم يعجبني إطلاقا. عنوان يعني كان بعض الإخوة سألوا عن المراجع اللي استعنت بيها في هذا في هذه الحلقات. أهلا وسهلا يا أخي محمد. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك اخي الكريم. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك في حضرتك. حضرتك احنا لا يعنينا كلام الاخ هاني دوت، الافات المشاهدين بيتفرجوا على حضرتك واحنا نتمنى ان حضرتك يعني نسمعك ال 24 ساعه، ولو مش 24 ساعه 48 ساعه لو في اليوم هنسمع حضرتك. يعني انا عندي انا واولادي وكلنا بنحب نسمع حضرتك يعني، وانت البرنامج المفضل بالنسبه لنا، وإن كان في برامج تانية بتبقى جميلة وحلوة، بس إحنا يعني بنحب نسمع حضرتك وبنحبك في الله. أكرمكم الله أخي الكريم، جزاكم الله خيرا. وحقيقة يعني أنا يكفيني هذه الاتصالات وهذه المظاهرة من الحب، هو ده اللي أنا عاوزه من الدنيا، مش عاوز حاجة تانية خالص، ويكفينا فخرا هذا الأمر. قبل أن ينقضي الوقت وتنقضي الحلقات، وكنت أتمنى أن الأستاذ أحمد عبد الله يدينا وقت شوية ونستقبل شوية اتصالات كمان، لأن دي آخر حلقة لينا والله أعلم. هنلتقي تاني ولا لأ؟ الله أعلم، ربنا عز وجل هيكتب لنا لقاء آخر ولا لأ. المراجع حقيقة عندنا مجموعة أو مجموعتين من المراجع، مجموعة المراجع العامة زي كتب التفسير و كتب الحديث، كتب التسعة، وكتب التاريخ، جرير الطبري والكامل الأثير وغيره، كل المجموعة دي معاها مجموعة أخرى من الكتب المتخصصة شوية، أولها طبعا سلسلة استراتيجية الفتوحات الإسلامية الأستاذ أحمد عادل كمال. وهذا الرجل يعني أنا أقبل يده، أقبل يده إكراما وإجلالا وتقديرا. الأستاذ أحمد عادل كمال هو رجل في الأصل محاسب، وكان محافظ بنك فيصل، ويعني لهؤلاء الذين يعني دول السلسلة بتاعت الأستاذ أحمد عادل كمال اللي ظهر قدامكم، الطريق إلى المدائن والقادسية وسقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية، الطريق إلى دمشق، الفتح الإسلامي لمصر، أطلس الفتوحات الإسلامية، أطلس تاريخ القاهرة، دي مجموعة كتب الأستاذ أحمد عادل كمال. وبقول أن هذا الرجل هو ما زال عايش وسنه فوق 80، ربنا يبارك في عمره. وحقيقة أنا يعني حاولت معه المستحيل أن أنا أستضيفه ويعني يتكلم عن هذه الكتب وإزاي عملها، لكنه يعني واضح أنه يؤثر العزلة ويؤثر يعني أن يكون وحده، ورفض تماما أن هو يظهر على الشاشة، لكني هفضل وراه إن شاء الله لغاية ما أعرفكم به. وهذا الرجل يعني له الفضل الأول بعد الله عز وجل في كتبه فيما قلته السنة اللي فاتت أو السنة دي، وكما قلت هو رجل محاسب وكان يعني محافظ بنك فيصل، ودي إشارة للذين يتشدقون بأن محدش يتكلم في الإسلام إلا خريج الأزهر ولا خريج مش عارف إيه، بقول لهم هذا الرجل فعل ما لم يفعله أحد من المسلمين للفتوحات الإسلامية وللتاريخ الإسلامي في العصر الحديث، الأستاذ أحمد عادل كمال. هناك مجموعة كتب أخرى، فتوحات الشام للواقدي، كتاب عمر بن الخطاب شخصيته وعصره للدكتور علي محمد الصلابي، سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي، شهيد المحراب لعمر بن الخطاب الأستاذ عمر التلمساني. وحقيقة هذا الكتاب شهيد المحراب يعني من أراد أن يقرأ بقلبه يقرأ هذا الكتاب للأستاذ عمر التلمساني. كتاب أخبار عمر للأستاذ علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي، أستاذ علي الطنطاوي عليه رحمة الله شيخنا وأستاذنا. هناك أطلس الخليفة عمر بن الخطاب للأستاذ سامي المغلوث، وأظنه يعني من أهل الرياض أو ما زال يعني على قيد الحياة وشاب، ربنا يبارك في عمره. وله مجموعة أطالس، أطلس الفتوحات الإسلامية أو أطلس السيرة. وعندنا عبقرية عمر للعقاد، سفراء النبي وقادة النبي وقادة فتح بلاد الفارس وقادة فتح العراق والجزيرة، دي مجموعة كتب لواء محمود شيط خطاب. وهذا الرجل الذي يعني هضم حقه كثيرا. نستقبل هذا الاتصال قبل ما نكمل. نعم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم مريم. أهلا بحضرتك يا شيخ صفوت، احنا بنشكر حضرتك جدا على البرنامج، وبنتمنى ان حضرتك تستمر فيه لحد ما نوصل لفتح الأندلس وتاريخ العرب في الأندلس. بنتمنى ان احنا لغاية ما نوصل لفتح القدس ان شاء الله اليومين دول يا رب ان شاء الله. حضرتك احييت هم الأمة في قلوبنا، خليتنا فعلا نحس بهم الأمة. يعني أنا ولله الحمد حامل، دعيت ربي قلت يا رب إن يكون في بطني ولد أوهبه يكون في جيش تحرير القدس ويستشهد على أبواب القدس، وأحتسبه عند الله شهيد، يكون من ضمن الجيش اللي هيحرر القدس. بتمناها وبتمنى ربنا يطول في عمري لحد ما أشوف القدس بتتفتح ونصلي فيه. بعد كده ربنا ينصر الإسلام والمسلمين، ده اللي بنتمناه. حضرتك أحييت هم الأمة في قلوبنا، يا ريت البرنامج يستمر لحد فعلا ما نشوف فتح القدس بعنينا يا رب العالمين إن شاء الله. ربنا يقومك بالسلامة. بنشكرك يا شيخ صفوت، بنشكرك حقيقي، بنشكرك. البرنامج من أجمل ما يمكن، وحضرتك ما تسمعش لأي حد بيقول إن نسبة المشاهدة قليلة، لا البرنامج حقيقي جميل. كفاية كفاية ان حضرتك احيت هم الاسلام وهم الامة في قلوبنا. ربنا يخليك ام مريم وتقومي بالسلامة ويرزقك الولد الصالح اللي يقودنا جميعا لتحرير بيت المقدس ان شاء الله. إن شاء الله. فدي مجموعة مراجع. عندنا كتاب تاريخ الإسلام للأستاذ محمود شاكر، وسير أعلام النبلاء للذهبي، وتاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق ومختصر تاريخ دمشق. دي مجموعة كتب ضخمة وسلاسل ضخمة. وحقيقة في فتح مصر كان في مجموعة كتب تاريخ مصر، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين أبو المحاسن ابن تغرى بردي، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي، وفتح مصر لابن عبد الحكم، تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي، المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي فيليب فرج ويوسف كرباج، أهل الذمة في مصر قاسم عبد القاسم، القدس كارين أرمسترونج، ومجموعة كتب الشريعة الإسلامية اللي قلنا عليها، وكتب الأصول اللي موجودة عندنا في الإسلام. حقيقة دي تقريبا أهم الكتب اللي استعنت بيها أو المراجع اللي عندنا. حقيقة يعني أنا بشكركم جميعا على حسن الاستماع وعلى حسن المشاهدة، ولو لم يشاهدني إلا الإخوة والأخوات اللي اتصلوا أو الإخوة والأخوات اللي بعتوا الاسم اس، فكفى بي فخرا أن أدخل بهم الجنة إن شاء الله. أشكركم جميعا وأسألكم الدعاء، أسألكم جميعا أن تدعوا لي، أن تدعوا لي بالشهادة، أن تدعوا لي أن أكون من شهداء الإسلام والمسلمين. وإذا بارك الله في عمرنا وأحيانا في العام القادم أن ييسرنا ويجري الحق على ألسنتنا. وحقيقة يعني كان حاجة أنا ما كنتش عاوز أقولها، لكن مقتضى الحلقة والاتصالات اللي جاتني بتخلينا أقولها، ويعني هذا الشيء يعني تشهد زوجتي أني بالأمس لما ذهبت إلى البيت يعني خرجت من الاستوديو باكيا وذهبت إلى البيت، وأنا في طريقي إلى البيت جتني مكالمتين اتصالين على التليفون، وأنا معتاد بعد الساعة 12 ما بردش على التليفون، لكن أمس رديت على الاتصالين وما عرفش هما من مين. الاتصال الأول كان من رجل من فرنسا، مسلم جزائري من فرنسا، بيقول لي أنا مسلم فرنسي جزائري الأصل، عندي 70 سنة، وبيقول لي إن هو كان من المجاهدين الجزائريين، وبيشكرني على الحلقة أو على الحلقات، وبيتكلم وهو بيبكي وبيقول لي أنا رأيت رؤية، رأيت المثنى بن حارثة رضي الله عنه أرضاه يقف في جموع من الناس المسلمين كتير جدا، وبيقول لي صفوة حجازي واقف معاهم، والمثنى بن حارثة بيكلم الناس كلها وبيقول لهم شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على ما دعوتم لي به. طبعا يعني هذه الرؤية أنا أصدق هذا الرجل، رجل عمره 70 سنة، اللي خليه يتصل من فرنسا عشان يقول إن هو شاف الرؤية دهيت. الرؤية الثانية أمس أيضا أخ بيبكي وبيتصل بيا، وأظنه كان من أسوان، وبيقول لي إن هو رأى رؤية، رأى سيدنا عمر بن الخطاب على الوصف اللي وصفته لي، وبيدعو للقائمين على هذا الأمر، وبيدعو لصفوة حجازي بيقول له أحياك الله كما أحييتموني في قلوبكم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيدعو هذا الدعاء، ويراه الرجل في المنام أحياكم الله كما أحييتموني في قلوبكم. كما أحييتموني في قلوبكم. والرجل بيبكي وبيقول لي كنت أتمنى أن أنت ما تحكيش حلقة موت سيدنا عمر، لأن أنت أحييت سيدنا عمر في قلوبنا، فليه بتموته في آخر حلقة؟ شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، سألكم الدعاء، ونسأل الله عز وجل إن لم نلتقي في الدنيا أن نلتقي في ظل عرش الرحمن مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.